إنك بذات تعالى نحره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميع التابعين وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك ليرفعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل الله عز وجل وحسن توفيقه هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة القرائن الكتاب في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقيل القرآن. وبعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على كيفية تلقي التفسير وبين في معنى الصحابة رضي الله عنهم، دخل في قاعدة مهمة وهي قاعدة التي من خلالها يتسع عندنا نطاق الاستدلال بالأدلة الشرعية، يتسع عند الإنسان الفهم ليشمل الدليل وقائع شتى ما دام أنها مشابهة بالحكم، وهي قاعدة أن العبرة من القاضي بخصوص الأسباب. أيضا جاءت قاعدة مهمة في القاعدة الثالثة وهي أن الألف واللام داخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق حسب ما دخلت عليه. الألف واللام تدخل على الاسم فتفيد الاستغراق، وتدخل وتفيد العقد، يعني الألف واللام لها حالان في الدخول على الأسماء، إما أن تفيد الاستغراق يعني العموم وهي ما يعبر عنها بالجنس، الألف واللام الجنسية التي تفيد الجنس بأشمل أكمله، وتدخل وتفيد العهد، العهد يعني تفيد شيئا بعينه لا تفيد العموم، وإنما هذا يفهم من السياق كما سنبينه. فتدخل وتفيد الاستغراق وتدخل وتفيد العهد، ومعنى الاستغراق أنها تستوعب كل ما يدخل تحتها، تستوعب كل ما يدخل تحتها، وهي التي يسميها العلماء بالألف الجنسية أو الألف واللام الاستغراقية. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لخسر، إن الإنسان لخسر. أي إنسان؟ من من الناس هو الذي خسر؟ كل الناس مؤمنهم وكافرهم في خسر، أي في خسران مبين واضح، إلا من استثناهم الله عز وجل في الصور نفسها. فالألف واللام كلمة الإنسان تفيد جنس الإنسان، تفيد جنس الإنسان، وهكذا يعني كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الألف واللام تسمى الاستغرافية أو الجنسية، وقد تأتي عهدية بمعنى أنه يقصد بها شيء بعينه لا تفيد الاستغراق، لا تتعداه، وهذا يكون إذا دلت في السياق قرينة، إذا دلت في السياق قرينة على ذلك، كقول النبي مثلا صلى الله عليه وآله وسلم للذين لا يحسنون الوضوء لما دخل وقت الصلاة فوجد أناسا يقرؤون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار. الأعقاب كلمة أو اسم محدد بالألف واللام. لو سألنا القاعدة أنها تفيد الاستغراق فويل لكل عقل من النار أحسن صاحبه الوضوء أو أساء. وأضمن أحسن صاحبه الوضوء أو أساء. فنقول هنا الألف واللام في كلمة الأعقاب ليست الجنس وليست استغراقية، إذ أنه من المؤمنين من يحسن الوضوء ومن يسلم الوضوء على المكاره، فلما يتوعد ذلك والعذاب أصلا؟ واضح؟ فالألف واللام هنا ليست للجنس، ليست للجنس، إنما هي للعبد، لأنها أعراض خاصة، وهي التي لا يحسن أصحابها الوضوء، التي لا يقيمون غسلا، مما يترتب عليه بطلان الوضوء وبطلان الصلاة، كما في حديث خالد بن معدان عند أبي داود البيضاوي في السنة الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه جمعة أي بقعة قدرت درهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. الوضوء باطل والصلاة باطل. فهذه الأحكام عهد ليست استغراقية. وهذا هو أوجه أو هذه هي أوجه ضبوع الألف واللام في الأسماء. ضبوع الألف واللام في الأسماء. فهذه قاعدة مهمة جدا. هذه قاعدة مهمة جدا يبين المصنف الآن خلال كامل ما هي الفائدة وما هو المقصد الكبير الذي يكمن في ضعف هذه القاعدة، وهي أن الألف واللام إذا دخلت على الأسماء أفادت الاستغراق وأفادت العموم وأفادت الشمول أفادت ذلك، ودخل تحتها أفراد كثيرة. ما الفائدة من وراء ذلك؟ فهو المصنف رحمه الله القواعد الثانية الغبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. القواعد الثالثة دخول الألف واللام لعموم الاستغراق لعمله. الألف واللام الداخلة على الأوصاف والأسماء الأجمال تفيد الاستغراق بحسب ما دخل عليها، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمن قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله عز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. الألف واللام في كل الأوصاف التي أورادها المصنف أو أرادها ربنا جل وعلا في آية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر هذه الأوصاف، المقصود هنا كما قلنا على هذه القاعدة أن الألف واللام إذا دخلت على اسم إذا دخلت على اسم أفادت الاستغراق. فلم نقل إن المسلمين والمسلمات لا يقصد الله عز وجل أي إسلام، لا يقصد الله عز وجل أي إسلام، إنما يقصد إسلاما معينا وهو الإسلام الكامل الذي يأتي صاحبه بكل المأمورات ويترك كل المنهيات، يترك كل المنهيات. ولذلك وهذا سيأتي الآن من كلام المصنف، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهذه قاعدة مهمة جدا لا بد أن تنتبه إليها، وهي باب الطاعة والمعصية. أن الله عز وجل إذا رتب جزاء على وصف معين، أن الشرع القرآن والسنة إذا رتب جزاء أو عقابا على وصف معين فلا يستحق العبد الجزاء أو العقاب إلا إذا جاء بالوصف على الصورة الكاملة، إلا إذا جاء بالوصف على الصورة الكاملة. مثله مثلا قول النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله به حقا ويصل في رحمه فهذا لأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه بمثل عمله، فهو بنيته وهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. السؤال الآن الذي أسأله لكم، لو أن سائلا سألك الآن هل هذان الرجلان يستويان بكل وجه ولا لا يستويان؟ يستويان. أنا أوضح لك الصورة أكثر. الرجل الأول معه مال فخرج للحج فأنفق في الحج تكلفة ذهابا وإيابا 100,000 تناول وعقد قلبه وأنفق وذهب وأنا مات، والرجل الآخر يتمنى أن يكون له من ذلك من المال مثل له، أيكون هذان الرجلان عند الله بمنزلة واحدة؟ الجواب لا يكون، لا يكون. طيب ما هي ما هو القدر الذي يشتركان فيه والذي علاه رسول الله بقوله فهما في الأجر سواء؟ أجر أحسن، الأجر نية وليس في كل المراحل، لأن الأول قام أربع مراحل، قام بأربع مراحل بخلاف الثاني لم يفعل إلا مرحلة واحدة وهي مرحلة النية. فهكذا إذا رتب الله أجرا على وصف من الأوصاف لا استحق العبد أجرا كاملا إلا إذا جاء من وصف على الوجه الكامل، فإذا نقص أي من الوصف ينقص من الأجر بحسبه، ينقص الأجر بحسبه. فلما يقول ربنا جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآيات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، من هؤلاء الذين يستحقون المغفرة الكاملة والأجر العظيم؟ أولا المسلم الذي جاء بوصف الإسلام الكامل كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاء بالإسلام الكامل بكل معاني، وجاء بالإيمان الكامل بكل معاني، وجاء بالقرب الكامل بكل معاني، والخشوع والصدق إلى آخر هذه الأوصاف. ولذلك يقول ابن القيم كما قلت في القاعدة إن الأوصاف الواردة في نصوص الشرع حينما ويعلق عليها أجر معين فلا يكون الأجر الكامل إلا لمجال هذه الأوصاف على وجه الكمال، إلا لمن أتى بالأوصاف على وجه الكمال. مثال أيضا، مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، والنظر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهل السؤال هنا المراد من لا إله إلا الله هل هو القول فقط أم قول العمل؟ قول العمل المراد بالكلمة هنا لا المراد منها التلفظ، إنما المراد بها القول والعمل، فتطلق هذه الكلمة المباركة ويراد بها القول والعمل، يراد بها القول ويراد بها العمل، ويراد اجتناب ويراد بها اجتناب النواقض، أن تجتنب نواقض هذه الكلمة المباركة. فما يترتب من أجر عظيم كبير على هذه الكلمة إنما يكون بالكلمة كاملة المعنى، الكلمة كاملة المعنى، وهذه قاعدة مهمة جدا. فلا تأتي مثلا وتنزل الفرع على كلمة لم يتوافق فيها شروط تحصيل هذا الأجر، أو على كلمة يوجد موانع تحصيل الأجر فيها، واضح؟ فلما يقول ربنا جل وعلا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين الى اخر الايه، لما يقول هذا المراد بالله هنا الرد بالشهادتين، وان ياتي باركان الاسلام، وان يستلزمون بلسان واحد، وان يطعم الطعام ويؤتي السلام ويصلي بالليل والناس نيام، الى اخر هذا كله ياتي بالاسلام كما امر الله عز وجل بان وصف ذلك، ولو أتى بهذا الوصف الكامل يستحق الأجر كامل. يبقى الألف واللام هنا في كلمة الإسلام تفيد كل شيء مما أمر الله به، وكل شيء مما نهى الله عنه اجتنب. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هنا هو الإسلام، يعني ادخلوا في أحكام الإسلام كافة، لا تطلب جزية ولا حكما، وتقول حكما دون حكم. فكل وصف هذا الأوصاف لا يستحق العبد الأجر الكامل المعقول به إلا إذا أتى بالوصف كما يحب الله عز وجل ورسوله. ولذلك قال العلماء: لما لقى الرجل الكافر على رسول الله وأراد أن يأكل فحلب له شاة فشرب لبنها، وحلب له طعام فشرب لبنها، وظل أشرب حتى شرب لبن سبع شياه. ثم أسلم الرجل وجاء في مرة أخرى وكان يريد طعاما فأوذي بلبن شاة فتم الله وشرب فكفاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يأكل في سبعة معا والمؤمن يأكل في معا واحد. قال العلماء: والعاصي بين هذين، العاصي بين هذين أي على قدر إيغاره في المعصية يكون إيغاره في مثل ذلك. فإن نقص من الإتيان بالوصف الكامل نقص شيء من الأجر بحسبه، لكن لا بد أن تفهم النهاية أن إطلاق الأجر عد الله له مغفرة وأجرا عظيما يكون على كمال معنى، مثال آخر. قال ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هنا محلها بالألف واللام، والألف واللام في الاستغراق، يعني الألف الجنسية، فتشمل الصلاة الكاملة. فلما يسأل ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل هي صلاة من أم صلاة من؟ الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي قضاها رسول الله وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها المسيء صلاته لما قال: والذي بعد الحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه رسول الله. لو صليت الصلاة التي عناها رسول الله وعلمها المسيء صلاته وعلمه المسيء صلاته لحصلنا هذا الأجر ونهاك الصلوات عن الفحشاء والمنكر. فإن نقص من هذه الصلاة شيء نقص من انتهاك العبد عن الفحشاء والمنكر بحسب ما نقص من صلاته. بهذا هتبدأ الإشكالية في الحل عن إيه؟ كثير من النوم. يقول لك: أنا مستغرب والله، رجل مربي لك ويهاك مع السنيين وحرام، واخد بالك معايا؟ وحرام، واخد بالك؟ وكذاب بيأكل. وطبعا أنا لا أقول سليما وهذا ظاهرة موجودة، واخد بالك معايا؟ أنا عندي إشكال، هقول لي لا، يقول على مين ما أقول بارك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الناس ويعلمهم أحكام الشريعة وهو مقيم على هذه الموبقات، هل يعقل؟ قال: يعقل، لأن هذا الرجل لم يصل الصلاة التي نهاه عن الفحشاء والمنكر. هذه قاعدة مهمة جدا، إن تفرض المسألة عندك في حياتك، يجي مثلا عن الشاب يقول لك: أنا أريد أن أتزوج وأخشى على نفسي العلم، وأنا لا ليس عندي مال، أيصح على أبطال الدجن؟ يقول: حرام، لا يصح. طب ما الحل؟ ما المخرج؟ صم. قال النبي: فمن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. يقول: أنا صمت وأنا أصوم يوم وأفطر يوما، ولكن لا تنكح شهوتك. نقول: لو صمت كما قال رسول الله لحصل لك الايه؟ الأجر المترتب على هذا. إنما تنجح في نفسك. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم استغلق رحمه فأذى أخوه رسول الله فقال: اسقني عسلا. فقال: فزادت استغلاقا. وإسهال نحو ذلك. قال له مثاله في الطبقة في كل مرة، فقال له صدق الله وكذا ظن أبي اصغي عنه. فلما تيقن الرجل وتغير غضب الذي كان في قلبه سقاه كبير، سقاه كبير. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة، وهي التي يمكن للإنسان بطريقها أن يتعامل وأن يعرف مقياس الإيمان في قلبه. أنت الله أنت قاعد بره الشارع كده وشوف نفسك الآن، لما تخرج بالمرأة، لما ترى المنكر، لما تعرف المنكر، لما تجلس في بيتك يقولون في المنكر، ما مشاركتك في هذا؟ كيف هذا أو كيف ما عندك من الطاعة؟ أو كيف فترك في عبادتي لما أوقعتها؟ أوقعتها كما يحب الله عز وجل ظنك؟ لو كان ذلك لما وقعت في مخالفة، لما وقعت تخالف، إنما وقعت في مخالفة لأنك ما أديت الفرض كما أمر الله عز وجل ورسوله. فعندما يخاطبك الله عز وجل بهذه الأسماء والأوصاف بالآية الدالة على الاستمرار ويحيط عليها أجورا، لا بد من أن نعلم أن الحصول على هذه الأجور الكلام مربوطا بإتيالنا بهذه أو بكمال هذه الأوصاف على الوجه الكامل الذي علاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا بد أن تقف وتعرف هذه بعد. الكلام ده على يعني ليس في باب الطاعة فقط، الكلام ده ليس في باب الطاعة فقط، يعني مثلا هو أيضا في باب المعصية. يعني لو كنا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العدو تزن وزناها النار، والأمر تزن وزناها الاستماع، وحتى زنا الجوارح، والقلب يهوى وينزل، والفرد يصدق ذلك او يكذبه. السؤال الان متى يستحق هذا الداري ان يرجم او ان يرجم؟ اذا اتى بكل هذه الاوصاف، اذا زنت عينه واذنه وانفه ولسانه ورجله وصدق وتمنى قلبه وصدق قلبه. لكن لو زنى بعينه يرجم؟ لو زنى باذنه وشمه ورجله وسعيه يرجم؟ لا يرجم. لكن هل ياثم؟ يأثم يأثم يأثم على قدر المرحلة التي قطعها في المعصية، على قدر ما قطع من مراحل المعصية يأثم يأثم. لكن لو قطع مرحلة مرحلتين ثلاثة ولم يكمل المرحلة إلى نهايتها فيأخذ من الإثم والعقاب بقدر ما أتى، على خلاف من أتى بالوصف الكامل الذي يستحق العقوبة الكاملة. بهذا في باب الطاعة وفي باب المعصية، أن العبد إذا وصف له أجر عقاب على وصف لا يستحق الأجر ولا العقاب إلا إذا أتى بالوصف الكامل على الصورة التامة له. تمام؟ لكن الذين انقموا من قبل وقدروا صعب صعب الورق واطمئن. نعم. ادخل الى الاوصاف كلها تناوله بمعنى الاسلام والايمان والخلود والصدق الى ذلك، وان بكمال هذه الاوصاف يظهر لصاحبها ما وفر عليها المغفره والاجر العظيم، ومن اصلها ينقص. نعم. يبقى بهذا البيان الآن يظهر لنا الفرق واحد بين من أوقع العبادة بحثا عن الأجر والجزاء وبين أوقعها على سبيل الإيذاء. فاحنا بنصلي خلاص انفرض من الدين ده المسألة، الأول مأجور والثاني غير مأجور. الأول مأجور والثاني غير مأجور، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال رب صائم ليس له صيام الجمعة، ورب قائم ليس له من قيام إلا التمر، يعني ليس له شيء من الأجر مطلقا أبدا. الأول أراد وجه الله فأجر، والثاني أراد وجها من وجوه الدنيا فعار عمله عن الأجر عند الله عز وجل. ولهذا اجعل نصب عليك قاعدة مهمة جدا، وهي إذا نظرت إلى أي نص في الفضائل، فانظر إلى كمال معنى، وعلى ذلك حديث البطاقة، واخد بالك معنا؟ ما هو بقول لك إن ما هو حديث البطاقة لم يقل إلا الكلمة كان، تمام؟ حديث عمرو رضي الله عنه أن الله عز وجل يطلق إلى رجل من هذه الأمة فيمشي الله 99 جلدا تستجل منها مثل البصر فيروي عنه ذنوبا هذا، فيقول الله عني أكلتم من هذا شيئا؟ فيقول يا رب، فيقول أظلمك كذبات الحافظون؟ فيقول يا رب، فيقول ألك حسنا؟ يقول يا رب. شيخ الله شيخ الجبال اللي في أي حد تتنفع مع هذه؟ يقول لا يا رب. فيقول الله له بلى إن لك عندنا حسنا. وأنا جئت قبل ذلك أن الحديث بلفظ حسن على سبيل الإطار شاذ. إنه لفظ الصحيح في الحديث بلى إن لك عندنا حسنا. تمام؟ إنما الحديث بلفظ حسن على الإطار شاذ. كما بينه قال لاختصاص المتحدثين. إنما اللفظ الثابت الحديث بلى إن لك عندنا حسنا. فيخرج له بطاقة والبطاقة هذا من تسمية أهل مصر كما يقول العلماء، وإنما هي رفعة قماش مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول يا ربي وأين دعوا هذه من هذه الإيلات؟ فيقول إنك لا تصمى فضرب علاقة في جبة والسجلات في جبة، فتسقط البطاقة وتطيش السجلات ولا يسقط مع اسم الله شيء. يقول لك اهو طيب لم يأتي إلا بالكلمة، إلا بالكلمة فقط، ومع ذلك ليس واضح. طيب هو أنت لما نظرت للكلمة هذا لما لم تنظر لها على منظور من منظور هذه القاعدة التي قال السلف أنه إذا نظرت إلى أي نص في الفضائل فانظر إلى كمالها. هي لا إله إلا الله مجرد كلمة قلب الحسن البصري وغير الله بن المنبه وغيرهما لما سئل ما هو مفتاح الجنة قال لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله ثم استغربوا وقالوا ولكن اعلم أن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. بل أنت بواقع الأرض لما تجيب مفتاح مش ملوش أسنان، لا ده فيه ست مختلفة واحد على 10 من المنبه لا يفتح إذا لابد أن تأتي بمفتاح سليم. قال تعلم أن لكل مفتاح الأسنان أسنان لا إله إلا الله، أن تأتي إشارة أن تأتي لوازم هذه الكلمة. إذا ما قال النبي وجاء بالإضافة ليس المقصود أن هذه الكلمة قيلت هكذا مجردة، إنما قالها الرجل معتقدا فقال القلب وعمل القلب وقال اللسان وعمل اللسان عمل الجوارح. يقول لك استنى هو فين عمل الجوارح في الحديث؟ ما هو عمل الجوارح مش في الحديث، هو جاء في البطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله. نقول بخصوص روحك تشتغل بنفس ضابطتك هذه ولا عمل القلب في الحديث. ها؟ وانا اسالك الان سؤال، كما انت اطلقت عمل الجوارح انا تعزك عمل القلب، تمام؟ اللي هو الصدق والتوكل واليقين والقبول المؤمن الى اخر الشروط السبعه او الشروط الثمانيه في صحه لا اله الا الله. ان اثبت عمل الجوارح انا ساثبت عمل القلب ايضا. اثبت لي عمل القلب. الرجل هذا قال الكلمه هل عمل القلب؟ يقول لك اه عمل القلب. ما الدليل على عمل القلب؟ الدليل على عمل القلب انه لو قالها كاذبا لا تقبل منه. لو قالها كاذبا هذا منافق لن تقبل ولن تنفعه الا الله. ويبدا يجيب لك ست السبعه والثمانيه لها صدور. نقول اين هذا في النص؟ يقول لك في النص. نقول له فلن اثبت هذا وليس هو في النص. فالذي فعلته مع عدوان يفعل مع الجار وبالتالي تسلل. وبعدين ده حديث مشتمل في مقابل عشرات الاحاديث المحكمه. شمعنا مرض قلبك لم يكن الا عند هذا؟ زي حديث ومكينا زي اللقمه في الزور اللي هو لم يكن خير الارض وفي عند هذا. ويدعون الناس لفتح الاولياء ويدعون الناس لترك شرع الله عز وجل. انت ممكن ولا تصلي ولا تصوم ولا تحج مع قطاعات وتزني وتدفع كل منكر لا باس عليك. انت ممكن كامل الايمان وايمانك ايمان جبريل لا اشكال عليك ولا فرق. اذا ما الفرق بين الطائع والعقل ما عادش فرق لا فرق. واخد بالك معايا؟ طيب ايه ادلتكم كلها لم يعملوا خير الفرق؟ يعني هو الحديث ده لم يعمل القبر يفيد ان هؤلاء الناس لم يعملوا بل قال القبر يفيد الله يفيد ان الاسلام. طب ما امراض ما يقول لك ما رايت منك خير القبر ما يقول لك ما رايت منك خير القبر وطبع الله مرعرعه ومرفعه بخيرك وبتاكل على ومواليها العز كله عشان عايز تخش بها النهارده قلت لها لا تقول لك ما رايت منك خير القبر. هي رايت ولا ما رايتش؟ الرجل الذي هو انعم اهل الدنيا من اهل النار لما يغمزه الله في النار غمزه ويخرج ويقول اراد نعيم الفقر يقول ايه؟ لا اعزك ما رايت نعيم الفقر. رايت نعيم ولا ما راش؟ راى نعيم راى نعيم. يبقى مشي الكلام كما اشار السلف قال ابن حذيفه وكما قال ابن عبد البر ان هذا من جنس كلام العرب ده كان صوت معروف عند العرب ولا يراد به كمال النبي كهذا النبي. يقول لك الحديث برضه نفس الصوره لما ننظر الى اي نص من القران ينظر الى كمال معناه من كان اهل الكلام لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى ربي نفسا فعل تلك الكلمه ما هيش اي كلمه تقال. الكلمه التي تعاش عليها الانسان هي المحفوظه. الكلمه التي نطقها الانسان من هذا الحلال هي المحفوظه. هل انت كنت تعلم فعلا وانت في حياتك ان لا اله الا الله؟ هل كنت تعلم هذا ولا كان مجرد كلام يقال؟ مجرد كلام يقال بدليل ان امراتك اذا طلبت منك ان تاتي للاولاد بالايمان ليمس الفساد فيهم خالفت ربك واطعتك فاستقبلت امراتك الى بذلك الى ان طلب منك هواك ان تقترض من بنك ربوي تمام؟ من بنك ربوي عشان تعمل كماليات لا داعي لها عقلت ربك واطعتها فعبدت هواك اله من دون الله. لا طبعا ليس هذا الكلمه انما لا اله الا الله التي عاش عليها الانسان منهجا وطبقها واقعه ليس الكلمه التي ينجو لها العبد اذا قالها وترتب عليها الاجر. ليه بقى؟ لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا. الاحاديث يا شباب يفسر بعضها بعضا. فلما تقرا لك من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله تعلم ان الاطلاق او ان هذا اطلاق ولا بد ان ننظر الى التقييدات التي وردت على هذا الاطلاق في بقيه النصوص التي يجب ان نلتفت اليها. ولهذا تجد شيخ الاسلام الامام السالفي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في الباب الثاني من كتاب التوحيد مباشره في الباب الثاني مباشره وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من السنه. اسمع شو ايه؟ قال ويتكلم على الحديث من شهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروحه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. قال شوف تعريف العالم السلفي صاحب المنهج المستقيم قال ايه؟ قال رحمه الله من شهد ان لا اله الا الله اي من تكلم بها. اسمع اي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطلا وظاهرا. تمام؟ انتهى من كلامه. ثم بعدما ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه نحن الان ذكر بعد هذا الحديث مباشره حديث عباس البارد من هذه الأنصار رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. يبقى هذا المجر مش أي واحد قال لا إله إلا الله يبتغي. لا من الذي حصل الأدوى كامل في لا إله إلا الله؟ القيل عدة الحديثة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. هو الذي يقول كلام العلماء الكبري أنا كلام الأئمة الناصين الذين يقولون الدين بشموله وكماله وتمامه. فالبشر يترتب على أي وصف لا يمكن الحصول على هذا الحد كاملا إلا لمن أتى بالوصف الكامل على وجهه. وشغل الكفر في كفر. ها؟ سيب الحديث الأول. خان المسائل والسنة وعدم حياته. امرأة انا لا اقول امرأة لا اقول امرأة لان الحديثة امرأة مريضة يعني تكافر بعرضها وسقط قالت بكذا بلاش سقط انسان محترم واضحوان ايمكن ان تعرف شبه هذا الانسان براءة هذه المرأة لا يمكن صدق خان الحديث الان يجب ده بصفة عامة بعيدة عن سنة مهاجرة جرد ليس مجرد ثانية واحدة لا هذا كله في مقابل صفية الكلمة الدين والجراء يرضح من الشك وأمان أمان ما بال صفية الكلب رجحت مع هذه الجرد علماء قال لأنه لما قورن بضاقي مرة لم يقارن مع كل الخلق الكلب إنما قورن مع أمور قامت بخلق المرأة مع كل الكلب وهي واحد رحمة وشفقة ورفقة بهذا الحيوان الله عز وجل أتى بهذه الرحمة منه صح اثنين شدة النار المرأة ترى بالكلب في الصحراء لم يرها احد من الناس عشان تقول او يقول انها فعلت هذا ليقول الناس عنها قرات كلبا في مكان يلهى لا احد من الناس فشدت النار قد عدم الناظر اليها فلا رياض ثلاثه قله المعروف هي ست الكلب ايه لا في طبق وليها ولا في قدره ولا في شيء من هذا وكيف تنزل في رأسي من نأس كفيها لا تستطيع أن تطعن ولا أن تقرأ فنزعت كلها يعني سعر وفكرها واحتالت لطرد إلى الخير فقلعت من وقاها الكفتها فتبقى فيه الثلاث أربعة عدم الأمن إلى المخاطرة فعرضت حياتها للخطر أليس وهي إلا لهذا الفئر يمكن أن تقع على أم رأسها فتموت أين من الممكن وهي في البيئة أن يكون في البيئة حية فتنهزها فتموت وكل ذلك وارد فخاطرت بنفسها ونزلت وسقط الكلب لما نضع المعامل كلها في مقابل الغاء يصلح المعامل ترضى هذه المعامل بل ترضى واحدة من هذا السير يرضى بهذا الوقت كله قطرة واحدة من هذا الكثير والإبداع الخاص كثير بإحراق بحار وجبال المعارض طيب من الغفار على جبال هذه المعارض تفهمت هذه المعارض لا تقطع على هذا الأجر وعلى هذا الباب وهو استيعاب الأجر الذي يرد النص لاستيعاب كمال المعنى استيعاب كمال المعنى الذي يتوكل عليه الاجر ده بباب المعارف الاجر مثال بقى على نقيس بقى على هذا المثال طالب من يأتي هو قبل الاجر ما الذي قام بقلبه الخوف من ربه اراد وجه الله الهلع من ان يكون من اهل النار عد المعاني وحطها فقط بقصد الله ولو فضلك الرجل الذي نحى مصنع له من المسلمين قال لقلبه ولذلك في الحل عندك في الشبكه لما تسمع كلمه الامام احمد ويقول له ان فلان يا ابا عبد الله جلس على نهر الفرات او رجله وكان به او كان جوعان دعا الله بدعوه ذي النون ان يخرج الله له حوتا من النهر فياكل فخرج الله له حوتا فقال الامام احمد وجدت ان الله اخرج له حيا لا شك ليه الإمام أحمد والكلمة؟ ليه الإمام أحمد؟ يا أحمد يحذرنا أن نوقع العبادة مفردة عن معانيها زنون لما دعا إنما قال بقلبه معنى استجابه يجب بخلاف أنا وأنت فلو دعونا بدعوة زنون هذه أي مرة فما استجابك بل قد يمكن أن تكون جربتها أنت مرة ولم تخرج ولا جوابا صبرا وايه الفرق بين داعي وداعي؟ فرق ما قال من قلبه. من الصلاة طول أم قنوت؟ القنوت والقيام يعني أي قيام؟ أي قيام؟ واحد معدى على الجسم وحضراته بتصلي قراءة في رمضان أو بتصلي عشاء وما عرفش عنده حاجة ولا والعنده خلفيه عن المسجد فجاه تقل دخل يصلي ودخل الشيخ فضيل يصلي ان قام يقرا مش عايز يرفع وراجع مش عايز يرفع والسجد مش عايز يرفع الى اخر هذا وصاحبنا قاعد وراه عمال يهدي ايه ويمسك ويدي يمنع وعاوز يطلع في الطريق الرئيس لما يطلع ويمشي في الصلاه المسجد ينفع يقول ان الصلاه افضلها من الخروج حتى هذا الرجل؟ لا ده هو كان محفوظ غصب عنه ها؟ كان محفوظ غصب عنه زي واحد صاحبنا والدته بعته كل سنه ايام زمان يعني البلد وفي رمضان كان كل يوم يوم واحد يصلي فراح الشيخ لما تنهمل واخد بالك فعندنا رجل كان عامل عندنا في المعهد الحضاري بيقول يا شيخ ابراهيم والله رحت اصلي في المسجد بتاع خلفائي اللي معاه الشرعيه اللهم احفظنا يا رب ايه يا حاج؟ قال لي يا حاج الظهر وانا رايح طالع الشرطه عشان اصلح الاحوال بتاع القسم الداخلي بتاع المدينه الظهر انت ما صليتش غير ركعه ركعتين ركعتين واستنى الرجاله يصلوا ما حدش مش ما فيش امل حتى ان هو يديله صلاه قال لي انزل قعد نام نام مع نفسه وهو نايم وبعدين لما تهب قعد قام أقام الصلاة نفسه فضل. هل بالك معي؟ وهو مصلي أقام الصلاة. أقول لي نسيت يا أخي أنا صلي. حسيبه أنا أصلي لوحدي فدخلت معاهم في الجماعة. قالوا كان دخول الله الله لأبوي. فبقول له معلش يا أخي يا عم محمد. قال لي يا عم شوف لو قاموا مش عايزين يرجعوا بعد مش عايزين يزينوا. فقلت له حظك يا عم محمد معلش تحب قال له والله يا ابني كان حظك والله. هل بالك؟ الراجل ده يمكن ان يقام بحقه افضل الصلاه طول القنوت؟ لا طبعا لا طبعا واضح معنى يبقى الاجر الكامل لمن اتى بالوصف الكامل واضح معنى سوره الاخلاص تعمل ثلث القران هل كل من قرا سوره الاخلاص يحقق من الاجر قبل قراءه سوره القران؟ الجواب لا الجواب لا لازم يحقق الصوره كيف كاملا لأن السورة اشتملت على سورة القرآن، لأن القرآن إما كلام عن الله عز وجل وإما أحكام وأخبار. هذه أقسام القرآن الثلاثة، إما أخبار عن الله أو أخبار عن الأمور المضيئة أو أحكام شرعية بأنواعها يعني. فهل تحقق قلب العبد بما تشتمل هذه السورة من معاني الدين الكامل وأنها تعرف سورة القرآن؟ أم أنه مرت هزرا على اللسان دون أن يدخل معاني؟ الجواب الثاني فلا يحصل من الآن ولا قراءة عبش من القرآن مثال آخر إن لله بعد 90 اسما من أحصاها دخل الجنة أيضا الإحصاء محل ذلك ولا هل يأخذ كل من حضر هذا المال الأجر كم؟ الجواب لا يبقى الإحصاء معناها الحفظ حفظ النفس التعبد بالله بمقتضى الايمان تمام يبقى لما تعرف ان من اسماء الله الرحيم ها يبقى تحبه ولا تتجرع على المعصيه لما تعرف ان الله عليم وانه يعلم طائفه الاعين وما تخفي الصدور وانه يعلم ما نواه وما في الارض وما بينهما وما تحت الدار يبقى تخاف من علم الله فيه وهكذا يبقى يخاف الى اسماء الدين ويتعبد طبعا اسماء سواها هو ده يحصل الاجر الكامل ويدخل الجنه بهذا الاحصاء اذا بعض الاحباب مش مجرد قاعده وهي بتكتبها عشان مره العلم تحضروها لا دي قاعده في التوحيد منهجيه واضح معنى هي قاعده مفترضه في كل النصوص والعبادات هذا هو مراد العلامه أبي عبد الله السعدي من هذه القاعدة وهو بيان كيفية المعاملة مع النصوص فإذا جاء بنص محلل بالألف واللام انظر إلى الاستغراب الذي يحمله هذا اللفظ أو هذا اللفظ وحقق المراد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما الله عنه. انت يستحق العبد الوصل لما يهجر كل ما نهى الله عنه. طيب، طب لو هجر بعض وفعل بعض كيف يهجر الوصل؟ المسلمون من كلمة المسلم ومن كان المسلمون من لسان الواجب. انت لحظ الانسان وصف المسلم كامل المحلل بالالف واللام. انت انت مسلم كامل لما يهجر المسلمون لسان. فإذا سلم مني مليون شخص ووضعته في شخص يبقى ينقص النص، وبعض في الطريق ينقص النص، فالضرب ينقص وغرور حق المعاصي ينقص الوقت الأجر يعني ينقص ينقص ينقص. ولذلك المصنف يقول ايه؟ قال: إن بكمال هذه الأوصاف يكمن لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص من الأجر يعني، وبعدمها يفقد. وبعدمها ايه؟ يفقد. يبقى احنا كم مرتبة هنا؟ ثلاث مرات. المرتبة الأولى بكمال الأوصاف يكمل الأجر. المرتبة الثانية بنقصانها ينقص الأجر. المرتبة الثالثة بعدمها أو بانعدامها ينعدم الأجر. خلي بالك، مش المقصود من انعدام الصورة هنا أو من انعدام الفعل انعدام الصورة، لا، بل انعدام المعنى. لأن الرجل لما صلى قدام النبي كان بيصلي ما كانش صافي، كان بيصلي، فالنبي قال له ايه؟ اصلح تصلي فإنك. طيب هو اللي ما فهمش الصورة ولا المعنى؟ المعنى. الرجل صلى لها وصلى الأعمال يثبت كده طول الصلاة صلى أرضا، والراجل اللي صلى على كده 100,000 عدد انتخبوه في بلد الشعب ده صلى أرضا. هذه الصورة موجودة، لكن المنفي المعنى الذي قام بقلب الساعه. وفي بالك معنى؟ ولذلك يقول النبي في بيان هذا المعنى: ليس للمرء من صلاته إلا إيه؟ ما عقل منه. هو ده المعنى الذي أراده رسول الله. نعم. وهكذا كل وصف رد عليه خير وأجر وثواب. وكذلك من يقال ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة فجرا ونصرا. يقول له من ذلك بحسب ما اتصاف به من الوصف الطول. نعم، كما بينا قبل قليل في مسألة الزنا، رجل يزني بجهل ورجل يزني بفرج، قلنا متى تستحق الحكومة الكاملة؟ إذا أتى بالوصف الكامل، إذا زنى بجوارحه وتمنى الفرج وهو جريح كل ذلك وصدق ذلك الفرج يستحق الحكومة الكاملة. أما إذا أتى بعض أوصاف المعصية ولم يأتي بالوصف كاملا يستحق من العقوبة على قدر ما أخذ ولا يستحق العقوبة الكاملة. وأسمع هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباق المسلم كفر وقتاله إيه؟ كفر. فقوله كفر وكفر نكرتان فلا تفيد فلا تفيدان استغراقا بل شعبة من شعب الفسوق. لما يقول قتال او سباق المسلم فسوق وقتال كفر، ما فيش واحد جاي في مكان اصل رقاب المسلم البكاله، لا هو الكافر. لان كلمه فسوق وكفر هنا نكره مش محلاه في الالف ولا ده شعبه من شعب الفسوق لكن مش الفسوق الاكبر، شعبه من شعب الكفر لكن مش الكفر الاكبر. واخد بالك معايا؟ اللي هو المخرج من الايه؟ من المله. مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. جاهلية دي محلاها بألف واللام ولا نكرة؟ نعم. فلا تفيد الاستغراق، لا تفيد الاستغراق سببين. السبب الأول أنها غير محلاها بألف واللام. السبب الثاني أن الجاهلية المستغرقة هي الكفر بالله. شنو؟ وهل كان أبو ذر كافرا؟ رضي الله عنه وأرضاه. واخد بالك معنا؟ فإنك الروح فيك جاهلية، أي فيك خطرة من انتظار أهل الخير، أو فيك خلق من أخلاق أهل الخير، لا أن الجاهلية التي كانت فيه جاهلية فقط. المرأة المتبرجة قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة دي الجاهلية فيها جاهلية مطلقة، هي تقارن بحكم الله، وأن شعبة من شعب الجاهلية شعبة، فهي كثيرة كثيرة مش كثيرة فقط، يبقى تنزل تمشي مع النصوص لأنه والحل عندك الإيه؟ الإشكال فعلى أو في العبد صفة من صفات الجاهلية، وعلى قدر إيضار العبد بالوصف، على قدر حصول الأجر، على قدر إيضار العبد بالمبالغة، على قدر حصول المؤاخذة. نعم. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا عاما بجنسه كذا، فكل إنسان هذا وصفه إذا لم يتمنى الله بقوله إلا مسلم إلى آخره. فلا يسلم، لا يسلم من الجزع والهلع إذا حقق هذا الوصف. إن من حقق هذا الأوصاف الأول المصلين ثلاثة أوصاف الواجب في الآيات، وعلى قدر تحقق العبد لهذه الأوصاف على قدر أجله، على قدر ما له، وعلى قدر نجاته من هذا البلاء. نعم. كما أن قوله والعصر: إن الإنسان لكفر، وكل إنسان متصف بالخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية وأمثال ذلك كثير. فلا يكتب أيضا من خسران إلا من أتى بالأوصاف الكاملة في هذه الصورة. وإذا نقص الإنسان من هذه الأوصاف نقص من تحصيل الرزق الكامل بقدر ما حصل عنده من رزق. نعم. وأعظم ما يعتبر به من هذه القاعدة في أسماء الإنسان. شوف كلام العلماء الذين يؤصلون المنهج. نعم. فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي مجال علوم القرآن. فمثلا يعني لما يكون عارف، انا قلت هذا الكلام في اللقاء الماضي، لما يكون عارف سلفي وسلفياته لله يفتح الله عز وجل عليه ويطوع جميع المعارف والقوه والكلام لخدمه هذا المنهج، انه منهج رباني، انه منهج بالغ. ومن الظلم، من الظلم الشديد في عصرنا هذا التعصب لهذه الحزبية المقيمة التي نسميها سلفية، حتى صار بكل مجموعة من الشباب بكل هذا سلفية في مكان سلفية مسلمة، وفي ذلك سلفية القاهرة، سلفية مصر، سلفية اسكندرية، سلفية إلى آخر هذا. أنا أقول إن هذا ليس ظلما للسلفية في بلد أو السلفية في مصر، بل هذا ظلم للمنهج السلفي كله على مستوى العالم، لأن السلفية منهج كامل. السلفية هي ما كان عليه رسول الله وأصحابه، السلفية هي ما كان عليه نبي صالح رضوان الله عليهم، هم أهل القرون، أهل القرون المفضلة. تصارف سلفيتنا لله عز وجل وعلى كل ما نعرفه لخدمة المنهج. أما إذا صارت سلفيتنا سلفية سيفي أو كفر فبئس ما نحن عليه، لأن هذا نقص وضغط وهزيمة لا نصر لهذا المنهج السلف، لأن السلفية ليست وضع لفترة معينة، إنما هذا ما كان عليه رسول الله وأتباع أصحابه وأهل القرون المفضلة، فهو منهج رباني، منهج رباني كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالشيخ رحمه الله يطوع كل المعاني وفقا لقواعد هذا المنهج الرباني المبارك. ولذلك قال: ومن أجل هذا الوقت كلامه عن الأسماء والصفات يتأنى رحمه الله تعالى في ذلك، ويقول: وهي أجل إن الأسماء والصفات أو علم الأسماء والصفات أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول في القرآن. لذلك إذا ظلمنا في باب الأسماء والصفات ظلمنا في أهل القرآن، وإذا عطلنا الأسماء والصفات ضيعنا المقصد الأول من القرآن بالتالي اذا فعل كما فعل اهل الضلال يقولون ان هذا الاسماء والصفات هذا من المتابعه الذي استاثر الله بعلمه فلا تفتح فيه كلاما بل قل عليم بعلم قدير بلا قدره وهكذا وعليه يكون خطاب الله لنا تكليفا بغير مطاق. فلما خاطب الاسماء والصفات وهي لا يفهم معناها خاطبها الله بما لا نعلم لان الله امرنا بتدبر القران افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران امرنا بتدبر القران ليتدبروا اياته فكيف نتدبر ما نفهم. فمثلا يخبر الله عز وجل عن نفسه انه هو الحي القيوم فيا ترى ما هي الربوبيه ما هي الحياه ما هي القيومية كأوصاف في هذه الأسماء؟ إيه موصف الأسماء؟ وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والسميع والملك والقدير والرحيم إلى آخر هذه الأسماء، كل هذا محل بالألف واللام، كل هذا محل بالألف واللام لإبادة الاستغراق الكامل للمطلق بخلاف بعض المكروه، فهي مقيدة لا مطلقة. ففي كمال المعنى لا احد يشارك الله عز وجل، فالملك كله بيده، والتدبير كله بيده، والخلق كله له، ولهذا حرم الله التخمين. ليه؟ قال يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب يرسل لطفانيقي، مع ان هذا مشابهه فقط. ده مشابهة رسول الله فقط لا في الحقيقة، لكن يجب أن يسد هذا الباب كله حتى لا يصل إلى الغلو. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو المخلوق، ليس كمثله شيء لا ملك ولا غيره. ولهذا كان أعظم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، أنه عبد. فهل تدري ما هو سر عظمة وصف النبي في كونه عبد؟ أو ما هو السر في وصفه أو السر في عظمة وصفه بالعبودية؟ الجواب: لأن في وصف رسول الله بالعبودية إظهار لكمال ربوبية الملك جل وعلا. لهذا كانت معاني الذل خضوع ونحوها للعبد أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه. وكلما زاد العبد ذلا، كلما زاد خضوعا، كلما اعتلى رفعة عند الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلد العبد منه بربه الإفلاس. إعلان العجز، وأن تعلن بين يدي ربك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الإفلاس. لهذا لما قال الرجل فيه: ما أكثر ما أنهاك، والله ما يغفر الله لك. مع أن الرجل لما قال هذه الكلمة الذي دفعه لها الغيرة أن تمتع حرمته عز وجل، تمام؟ فمن حيث هي غيرة في القلب المحمود، لكن ما هو السر والسبب الذي زمت هذه الكلمة وعزم الرجل إليها؟ الجواب أن هذا الرجل تصرف فيما لا دخل له فيه، تصرف وتعدى عما لا يجوز للإنسان أن يتدخل فيه. تماما زي ما تقول لي أو أقول لك، تقول لي جبتك بالشوات، أقول لك يعني أنا عارف إن هو الواد يعني شارد شوية، تمام؟ خلاص تعمل أنت الكلمة دي وتشوف الواد بيعمل غلطة في يوم. أقول لك لا، مش معنى أن الولد مش مؤدب أن أديبه، أنا اللي أديبه، ولله المثل الذي أعلم، أنا ابن ابني، أنت لا تستطيع أن تنصح فقط، أما ما لا تعرف فيه لا تبذل نفسك فيه، فلن تتعدى عنك أو إلى ما لا علم لك به. فهذا الرجل الذي قال والله لا يغفر الله له، تكلم فيما علم له به ولا طاقة له، عليه ذلك عذر لأنه تدخل في معاد الرضية التي لا دخل له فيها. نعم. فمثلا يخبر الله عز وجل أنه رب الحي القيوم وأنه الملك والعليم والحكيم وهي صفات الكمال كلها، وهي صفات الكمال كلها والمعاني كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متأثرون متعبدون لربهم خاضعون لله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم مثله، ولا شريك لله عبادته وإلهيته. فانظر هنا بناء على هذا الكلام، انظر الى هذه المعاني في عباده الملائكه، في عباده الملائكه كما وصفهم ربهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما ورد في الاثار ان لله ملائكه سجدا ابدا وركعا ابدا وهكذا، ولم تقم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لما تسمع الملائكة الأمر المجيبين إذا قضى الله الأمر، إذا قضى الله الأمر السماء تبعت الملائكة خط عالى، فلما يشر عنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ يقول الحق وهو العليم العليم. وبعدين يقول سبحانك ما عبدناك حق عبدناك، لأنها عبدت بمقتضى الأسماء والأوصاف الكاملة، فعبدت الله كما ينبغي. نعم. فانظر بيده سبحانه يربي جميع الملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وحسنانا وعبادة. طبعا ده كله إذا كان ده للملائكة، فكانت قضية كلها للملائكة، فمن دون الملائكة من باب أولى. أما من دون الملائكة في الخلق والطاعة والعجز مثلنا من باب أولى. لهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: ومن معاني كلمة الرب الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي وليس لي معبود. انظر إلى المناسبة بين العبادة والربوبية، فأصاب شيخ الإسلام معنى الرب بأعلى درجات الصواب وكذلك لا العبودية. هو ده، هو النصح للأمة. نعم. وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤذنه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا، فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته. وأنه لما الملك الذي لم يبيع معاني الملك ولو لم يكن له جميع معاني الملك، وله الملك الكامل والتصرف النافع، وأتى الخلق له مماليك لسان عظيم تحت أحكام ملكه قضية وشرعية وجبرية. هي دي أقسام أحكام هذه الأحكام. القسم الأول أحكام القدرية، فيحكم الله عز وجل فينا بقدره، فما يخرج احد عن قدر الله عز وجل. اثنين الاحكام الشرعيه والحلال والحرام. ثلاثه الاحكام الجزائيه والحدود والمعاملات، كل ذلك لله. ثلاث اقسام كلها لله، يعني قدرا وشرعا وجزاء. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، بالمعاني الثلاثة، إن الحكم إلا لله قدرا وشرعا وجزاء. نعم. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواقي الظواهر والقبيلات والجليلات والواجبات والمستقلات والجاهلات. المصطلحات لها معاني، أولها الواجبات، الواجب هو واجب الوجود، هو واجب الوجود، وهو علمه سبحانه بأنه لا واجب في وجوده إلا واحد فقط وهو الله عز وجل. ومعنى أن الله لا موجود يعني أن وجود الله لا يحتاج إلى غيره، فوجود بذاته لم يحدث في وجودك لغيره، هذا الوجود الواجب. الجائز هو الوجود الممكن، الجائز هو الوجود الممكن، وهو وجود ما سوى الله عز وجل، وهو وجود المخلوق. فالمخلوق لم يكن فكان ثم لم يكن، يعني خلق بعدم وكان ثم لحق بفنى. هل أدعى الإنسان حين من الزهر لم يكن شيء مذكور؟ نعم. ثم كان شيء مذكور؟ نعم. وسيأتي عليه حين من الزهر لم يكن شيء مذكور؟ نعم. بس خلق بعدم ثم كان ثم لحق بالفنى. ثلاثة، المستحيل وهو ما اقتضت حكمة الله ألا يكون، ما اقتضت حكمة ألا يكون، انه ما يحصلش اصلا. الله عز يعلم هذا المستحيل لو حصل كيف يحصل، ما هي الصورة التي يحصل عليها، عالم ما كان وما يكون وما لم يكن لكونه مستحيلا لو حصل كيف يحصل، علم الله ذلك. نعم. والامور السابقه والسابقه والعالم العلوي والسري والكليات والنسريات. طبعا ان ده ليس علم مجمل، اي والله هذا ليس علم مجمل، بل علم تفصيل، علم تفصيل، فيعلم البحار وما جرى فيه وعلى القطرات، يعلم الامطار وعلى القطرات واين تنزل كل قطره، ومن لم يترتب على نزولها قليل او غير، يعلم مرات الرمال، يعلم على صخور الجبال وما تستقيها وما جرت، يعلم كل شيء على التفصيل ليس على المال سبحانه وتعالى. وانا يعلم الخلق وما لا يعلم، وانه يحقق الذي له الحكمه الدامه الشاغله لجميع الاحضار واقدار وخلق وجميع ما شرع، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مخلوق. مخلوق لا يخرج عن حكمته مخلوق، لان الله ما خلق الا بحكمه، ولا مشروع لان الله ما شرعه الا بحكمه، كما امر الله ولا نهى الا لحكمه. لذلك يجب علينا ان نكون سمعنا واطعنا لكل ما شرع الله تبارك وتعالى. وانه العزيز الذي له جميع معاني عزته على وجه الجمال تام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الضبط والولد. انظر بقى للمعاني، انت كم مرة قرأت كلمة العزيز؟ كم مرة؟ عشرات مرات، بل مئات المرات في القرآن. هل فهمت منها كل المعنى؟ عزة القوة يعني لا يقوى عليه أحد سبحانه، وعزة الامتناع يعني لا يصل إليه أحد بجوه سبحانه وتعالى، وعزة القهر غلبة فهو الظاهر فوق عباده فلا يغلب سبحانه عن تجاربه. لو كبر كلمه اللفظ هذا العزيز هل تطلع لكل المعاني هذه؟ ينبغي ان نوسع السيره وننظر للاستدراك، للاستدراك في هذه الاسماء فاصبحت كل هذا في الامور. نعم. وأنت لن يعقل في ظاهر ربي ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربي، وأنه يغنم له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يقل مخلوق بإحسانه وبره طرفة عين تبلغ رحمته حيث يبلغ عقله، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. انظر لهذا وانظر إلى فرعون وأمثاله، ما فعل الله بهم نتيجة لقصرصتهم وتكبرهم على ربهم عز وجل. بل انظر لنفسك انت، هل لك غنى عن ربك فقط؟ هل يمكن ان تستغني عن ربك بطعام او شراب او هل يمكن؟ هل لك غنى عن ربك بخروج بفضل امك؟ الله عز وجل هو الذي رعاك في هذا كله. لو وجهك الله الى نفسك طرفة عين او اقل من ذلك سهل، لو الى نفسك لا الى غيرك، امضي بهذا المعنى الذي ربانا وخلقنا سبحانه وتعالى. وهل ثم قال ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، هل لله منتهى؟ فكذلك لا منتهى لربك. هل الشر علمي؟ طيب وهل علمي منتهى؟ معنى الكلام انه لا نهايه للحديث سبحانه وتعالى. وأثر قدوس السلام وتعظم وتكلم عن كل عين مهافة ونقصت وعن كل عين. وقال إنه أثر قدوس السلام وعظم إلى آخره. السؤال هنا لماذا قال في قدوس السلام معظم المنزل؟ وهذه كما يسميها العلماء صفات إثبات أو يسأل عن هذه صفات إثبات أو صفات السلام القدوس صفات إثبات. السلام والقدوس صفات إثبات لله. فلماذا قال المعظم المنزه عن كل رقص السلام والقدوس على وجه الخصوص؟ الجواب قال ذلك انها صفات ذات لكنها تتضمن معنى النبي. فالسلام هو المنزه عن كل رقص والقدوس هو الذي تفتت عن كل عين. فهذه وان كانت اثبات الا انها تتضمن معنى النبي. ولهذا نحن نقول الإثبات والنفي في الأسماء، نقول الإثبات والنفي في الأسماء أو مع الصفات، أما الأسماء كلها مثبتة، لكن فيها أسماء تتضمن معنى النفي فهي من جهة الألفاظ لا نفي فيها، أما من جهة المعاني ففيها نفي. يعني الصفات لا إثبات، نفي إثبات، تنفي على الله نقص وتثبت كمان. أما الأسماء فلو الأسماء كل مثبت إلا أن في بعض الأسماء معنى زي القدوس هذا وأخبر تقدم عن كل نقص وتنزه عن كل عين. نعم. المنزه عن كل عين ونافع ونقص وعن معاتبة أمل وعن أن يكون له مثل من خلق وهكذا بقية الأربعة من خلق جعلهم جعل له الأنام البدر السوقي والنبي عليه الصلاة والسلام. فلان ليس لله مثل لا مثل ولا شبيه ولا قيمه ولا تمثيل له سبحانه وتعالى لا بدل ولا حصير ولا رسول الله فلوجهه عليه السلام. لا يدعى هؤلاء من دون الله لانهم لا يملك لانفسهم فضلا عن ان يملكوا لغيرهم نفعا ولا ضرا. فلا بد ان يفرض الله عز وجل بذلك او بكل انواع العباده هذا. نعم. وهكذا اعتبرها بهذه الصاحبة الجليلة ينسجم الكلام العظيم في أبواب معرفة الله. كل هذا كل المعاني اللي احنا بنذكرها دي فقط في الألف واللام اللي هما الدالتان على نصف غرار يعنون بهذه القواعد حتى إذا نظرت إلى القرآن استنبطت هذه المعاني. فعلى قدر علمك من أسماء والصفات يكون الفتح عليك على قدر فهم العبد في أسماء الله وصفاته على قدر ما يفتح العبد في باب العلوم الشرعية. نعم. فالأصل معرفة الله معرفة ما تحتوي عليها الأسماء الحسنى كمعاريف بحسب ما يظهر عليه العبد. وإذا فلم يبدو معرف أحد من الخلق ببابنا ولم يوصي أحد السماء عليه بل هو كما تبدا على نفسه وفوق ما يوزي عليه عباده. طبعا ولا حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك انت كما اثنيت على نفسك يعني انت فوق ما يثني عليك المسلمون. هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه فيأتي الله علي من المحامي ما لم يفتحه على أحد من قبل مع هذا ويقول النبي لا أحصي ثناء عليك أنت من أثنيت على نفسك أي أنت فوق ما يثني عليك المسلم. وفي ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يشمل جميع أنواع البر والخير وتشمل التقوى جميع الآيات الانتظار من أنواع المعاصي والخوارج. هذه أربع أشياء تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان محلاك لها ذلك الأولان محمولان والآخران مذمومان. فما هو حدود البر والتقوى وما هو حدود الإثم والعدوان؟ الجواب اسمعوا يا والإذن لا يعد كل ما يؤذن ويرجو لمعصيته، كما أن العدوان الجامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمم وعلى الحكومات، والتعدي لدون الله. والمعروف هو اسم جامع لكل ما علم حسنه وجماله شرعا وعقلا، وعكسه الوجوه والفاحشة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مدينة قريظة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة السلام عليك وعلى سائر الملك الصالحين، فقال: فإنه إذا قلت ذلك سلم على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض، وفي القرآن الكثير من هذا. نعم. لما عرف دين التقوى قال يشمل جميع انواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع هذه الصفه، فكل ما يتعارض او يدل الشرع عليه انه من البر او يتعارض عليه الناس انه من الاحسان، هذا كل فيها يدخل في هذا، وسياتي لهذا قاعده مستقله، البر والخير والبر او تشمل جميع انواع البر وتشمل جميع هذه الصفه والمعاصي والمحاولات. ثم قال كلمة جديدة هنا، يقول رحمه الله: قال: كما أن عدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعدم الحكومات، والتعدي بحدود الله. هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء الصادقين الناصحين للأمة، حتى لو كانت الحكومات ما كانت، حتى لو كانت ما كانت فلا يجوز أن تشر سيفا بوجه ولي أمر ولو كان ظالما، ولا يجوز ان يشهر سلاحا في وجه نظام ولو كان جدرا ابدا، الا كما قال صلى الله عليه وسلم: الا ان ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله مهان، ومن كلام اهلكم واجمعين ولكم قدره، فالشرط مستفاد من هذا الامر. طيب لو ما فيش هذا فاصبر الى متى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني عن حوض فقط، وانتبه ان يلبس عليك الشيطان امرين، وسميه لك جهادا اعظم الجهاد، يسميه جهاد اسماء البراءه ازاله المنكر، ها الى غيرها، دفع الفساد، دفع الظلم، وسوف نغير، سوف نفعل، احذر، لا يكون هذا الا بالشرك، ان ترى كفرا دواحا تكون فيه من الله مهان ولكم قدرة، أي على التبيين، والتبيين ثم قال المعروف هو ما عرف أي بالقرآن الشرعي حسن، يعني لأنه لا اختلاف عليه على القرآن، يعني ما علم حسنه شرعا لأن الشرع لا يختلف عليه أصلا، وعقلا أي العقل الصحيح ومن الشريعة الإسلامية. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر الآيات، يعني اللي هو على العموم والاستقرار، من هم الصالحون؟ تشهد من الكل، فإنكم إذا سلمتم أو قلتم السلام علينا وعلى عباد الله صلحتم، أو سلمتم على كل عبد صالح بين السماء والأرض، من هم الصالحون؟ من هم الصالحون؟ بين ذلك رسول الله: سلمتم على كل عبد صالح بين السماء والأرض. شوف الاستغراق، شوف أين طيبك السنة والالتزام، لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنت لم تذكر الله، فسلمت على الملائكة وعلى كل صالح من يوم خلق الله من خلقه إلى أن يلقى الله الأفضل علينا من كان قبلك وممن معك وممن يأتي إلى أن يلقى الله الأفضل عليها من عالم الإنس والملائكة والجن وغيرهم، سلمت على كل صالح بين السماء والأرض. يصل لك الكتاب الشرع الى قلوب انت لا تدركها، انما الله عز وجل يدركها، هذا كله يكمن في استغراق الادله الشرعيه. نسال الله عز أن يوصلنا وإياكم وأن يطلبنا وإياكم فهما عن الله ورسوله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك. يقول الرجل الذي كان يصوم في عهده صلى الله عليه وسلم وأتى أهله في بعض روايات الحديث أن النبي لما قال يوجب قال هل فعل ذلك في الصوم؟ أي أنه صام مع ذلك ما استطاع أن يمتلك السبع الوراء ويوجب في عهد ذلك الماضي. السائل عنده لازم السؤال هو الرجل لما أتى امرأته أراه إلى الكفار مش أراه أن يرجل أراه بالكفار تمام. فقال صوم شهرين قال وهل فعل هل دخل علي ما دخل من البلاد إلا ابتلوا الصيام فعدل به إلى المعركة. وأهله أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.